الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا لم نزل في قراءة المنظومة الحائية وبيان معانيها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذاك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. بينا في البيت الأول أو في البيت الأول أن حبل الله تعالى هو وحي، هو وحي من قرآن وسنة، واتباع الهدى كذلك اتباع تعاليم الكتاب والسنة، والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما خالف القرآن والسنة وما خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره ونهيه هو المستحدث في دين الله، والمستحدث هو البدعة، وترك البدعة طريق الفلاح. وبينا أن الأصل في التعبد أن تتعبد بأوامر القرآن وأوامر السنة، وأن تبتعد عما نهى القرآن عنه وما نهت عنه السنة، وأن تحترم حدود الله التي حدها في كتابه. وهذا هو طريق الربح، وخلاف هذا هو طريق الخسارة. وبينا مصادر التشريع، قلنا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين الذي هو الإجماع والقياس على خلاف بسيط عند أهل العلم. وذكرنا في اللقاء الماضي أن كلام الله تبارك وتعالى صفته، ومن ثم الله تعالى لما أوحى القرآن العظيم أو لما أوحى بالقرآن العظيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام، بيّن في كتابه أن الله تعالى كلم موسى تكليما. وذكرنا بعض الفرق التي شذت في الفهم، ولما شذت في الفهم عطلوا صفات الله تبارك وتعالى بزعم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى. ولما عطلوا الصفات قالوا إن القرآن مخلوق، ومن ثم بهذا عطلوا صفة الكلام بالنسبة لله تبارك وتعالى. والله ذكر في كتابه أن القرآن كلامه، وأن ما أنزله على رسله من شيث وإدريس ونوح وداود وإبراهيم وموسى وعيسى وما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين هذا كلام الله تبارك وتعالى. والإله الحق هو الإله الذي يتكلم وهو الذي يسمع ويرى، فإذا ما عطلنا صفة الكلام إذا نحن بهذا ننسب النقص إلى الله تبارك وتعالى. والله جل جلاله قال في كتابه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. إذا بينا شذوذ الجهمية والمعتزلة والقدرية والكلابية والأشاعرة الذين وقعوا في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى أو في نفيها، وذكرنا أحوالا أخرى متعلقة بهذا الشأن. وقل غير مخلوق الكلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتناول ما قاله الجهم والجعد بن درهم، ولا ما قاله بشر المريسي، ولا ما قاله أحمد ابن أبي دؤاب لما ادعوا أن القرآن مخلوق. بعد ذلك في قصة القرآن يقول الناظم: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجح. وهذا البيت يعني هناك أناس عند الفتنة يقف موقفا حسب زعمه وسطا. قال أحمد ابن أبي دؤاد: القرآن مخلوق. وناظر الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وأحمد بن حنبل قال: القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الله تعالى غير مخلوقة، غير مخلوقة. إذن الكلام صفته، والصفة هذه صفة ذات وصفة فعل. ومن ثم حبسوا أحمد بن حنبل وعذبوه رحمة الله تعالى عليه، قيدوه وحبسوه وضربوه سجن حوالي سنتين ونصف وهو مقيد في الحديد، ومع هذا ظل على كلامه واعتقاده ثابتا. وفريق اتبعه فعذبوا كما عذب وحبسوا كما حبس. فريق ثالث قالوا: لا نقول مخلوقا ولا نقول قديما، لا هنقول مخلوق ولا قديم، نتوقف. والتوقف بعد بيان الحق ضلال، التوقف بعد بيان الحق ضلال. لو أنهم توقفوا قبل العلم بالحق لكان لهم وجهة، لكنهم توقفوا بعد بيان الحق، فالتوقف بعد بيان الحق ضلال. ومن ثم يقول الناظم: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجح. ما هو الجهم بن صفوان يعني الذي أخذ الكلام من الجعد بن درهم وتبناه، أتباع جهم قالوا: خلاص ما دام إذا قلنا القرآن مخلوق يغضبكم، لا لا نقول مخلوقا ولا نقول إيه قديما، نقف. لا، لكن أحمد بن حنبل بين أن ما فعلوه هو الضلال، وأن ما اعتقدوه هو الضلال، وحبس وعذب في هذا. يبقى الحق وضح، لا وضح، ما دام الحق قد اتضح لا يجوز لأحد أن يقول أنا متوقف. التوقف يكون عند الاشتباه، عند الاشتباه. الحق غير واضح ليه عندها، لو التوقف يكون محمدة، لكن إذا اتضح الحق وبان لا يجوز أن يتوقف أحد، والتوقف عند ذلك ضلال. ثم قال الناظم: ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. كلام معناه إيه؟ كلام. في ناس من العلماء يقول لك أيوة القرآن صحيح كلام الله، لكن اللفظ بالقرآن مخلوق، ويسكت. لما يقول اللفظ بالقرآن مخلوق ويسكت، يوهم غيره أن القرآن مخلوق ولا قديم، يوهم أنه مخلوق. لكن لو قال القرآن لفظا مخلوق، نقول له والله من فضلك فصل الكلام حتى يعلم كل إنسان حقيقة كلامك. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال إيه؟ قال القرآن إذا قرأه القارئ، صوت القارئ مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. وما يدل على أنه مخلوق أن الأصوات تختلف، ولا كلها واحدة؟ تختلف. هناك قارئ يقرأ القرآن صوته جميل، والآخر يقرأ القرآن ينفر الناس بقراءته. والصحابة الكرام كان فيهم يعني حسن الصوت، وكان فيهم غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، وأبو موسى لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. فلما التفت أبو موسى وجد النبي يسمعه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يبقى صوت القارئ، الصوت المخلوق ولا القراءة المخلوقة؟ الصوت المخلوق. ودليل مع أنه مخلوق أن الأصوات تختلف، أن الأصوات إيه؟ تختلف. ومن ثم العلماء المنصفون يقولون الصوت صوت القارئ، واللفظ كلام البال. الصوت صوت مين؟ القارئ، اللي هو القارئ يعني. واللفظ أو الملفوظ كلام الباري. يبقى إذن لو قلنا الصوت مخلوق، صوت بالقرآن مخلوق، طيب يبقى فصلت كتابته بالقرآن، الكتابة مخلوقة ولا لا؟ كتابتي أنا مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة، بدليل أن الأقلام تختلف، فلان حسن الخط وفلان طيب، وهكذا. أما لا تقل لفظي اللي هو وتعني القرآن، لا، القرآن هو الكلام الملفوظ اللي أنت تقرأه، هذا كلام الله. يبقى صوت القاري والملفوظ كلام مين؟ كلام الباري. يبقى من ثم إذا كنا قد نهين عن التوقف بعد بيان الحق واتضاحه، لأن التوقف عند إذن ضلال، كذلك نهينا أن نقول لفظنا بالقرآن مخلوق دون ما إفصاح وبيان وتفصيل. هذا مراد الناظم: ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. إذن إذا استمعت القرآن فقل الصوت صوت من؟ والملفوظ كلام من؟ كلام الباري. طيب إذن نتوقف عند هذا، لكن نريد أن نوضح ما تبقى في هذا الباب، في باب فتنة القائلين بخلق القرآن. ذكرنا في اللقاء الماضي زمن الفتنة، مين فاكر؟ من سنة كام لكام؟ 218 إلى 234، يعني في عهد المأمون والمعتصم والواثق من خلفاء الدولة العباسية. وذكرنا كذلك السبب الدافع لهذه الفتنة، قلنا السبب الدافع لهذه الفتنة تغيظ بعض العلماء من بعض، يعني بش المريسي وأحمد بن أبي لؤاد وأمثالهم كانوا علماء يجاورون السلطان اللي هو الخليفة يعني، وكانوا من أهل الاعتزال، يعني يعتقدون اعتقاد المعتزلة، وتغيظوا من أحمد بن حنبل، ومن الإمام الدورقي، ومن الإمام يحيى بن معين، ومن الإمام علي بن المديني، ومن القوارير، ومن أبي خيثمة، مجموعة من العلماء كان لهم يعني دور بارز في الحديث والفقه والدعوة، تغيظوا من هؤلاء فوشوا في حقهم عند الخليفة، وشوا في حقهم عند الخليفة لهذه الإرادة، لإرادة أن يحبسوا أو أن يعذبوا. ثم ذكرنا كذلك في اللقاء الماضي يعني تعريفا موجزا للإيه؟ لهؤلاء العلماء الذين خاضوا في علماء السنة، وذكرنا تعريفا موجزا لهؤلاء. كذلك اليوم معانا تعريف موجز للعلماء الذين عذبوا وحبسوا وسجنوا في عهد الخليفة المأمون، وفي عهد الخليفة المعتصم، وفي عهد الواثق. أول هؤلاء جميعا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. أحمد بن حنبل اسمه أحمد بن محمد ابن حنبل ابن أسد ابن إدريس، وبعدين تمشي كده في النسب تجده من الذهليين، والذهليون هؤلاء قبيلة من العرب، الشيباني الذهلي الشيباني، الشيباني كذلك قبيلة عربية، يبقى أحمد أساسه إيه؟ عربي. لكنه أين ولد؟ ولد في مرو، ومرو هذه من بلاد فارس، ما هو العراق فارس، العراق إيه؟ فارس، ومن ثم العراق وما وراءها اللي هو وراء النهر ده بلاد فرسان ومر، هذه كلها فارس. هو مولود في بلاد الفرس لكنه من أصل إيه؟ من أصل عربي. أبوه كان جنديا من جنود مرو، ومات شابا، أبوه مات وهو عنده 30 سنة، وترك امرأته حاملا بأحمد. يبقى أحمد بن حنبل رأى أباه أم لم يرى أباه؟ لم يرى أباه، مات أبوه شابا وترك زوجته حاملا. فولدته ولدت أحمد وتولته هي، وتولته هي. يبقى أحمد له إخوة آخرون ولا هو وحيد أمه؟ وحيد أمه وأبيه. ولد أحمد سنة 164 هجري، سنة 164 هجري، سنة 179 هجرية كان عنده كم سنة؟ كان عنده 14 سنة أو 15 سنة، بدأ في طلب العلم، ترك مر وذهب إلى البصرة فسمع من علمائها، ثم ذهب إلى الكوفة فجلس بين يدي علمائه، ثم أتى مكة المكرمة فسمع فيها من ابن وهب، ثم ذهب إلى اليمن إلى صنعاء فجلس تحت يعني أو بين يدي الإمام عبد الرزاق الصنعاني اللي هو صاحب المصنف، ثم جلس بين يدي الإمام سفيان الثوري وتعلم حتى أتى بغداد وطلب العلم فيها على يد الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ودرس على يد ابن مهدي، طاف العالم في عصره وسمع من كل العلماء، حتى سمع من عبد الله بن المبارك وسمع من علماء أجلاء. طيب بعد ذلك طالت حياة أحمد وطالت عزبته، أثناء الطلب لم يتزوج، ما هو الطلب ده كل يوم في بلد ليس عنده وقت حتى لدنيا، لدنيا ما كان عنده وقت للدنيا، فتزوج في سن 40، لما بلغ 40 سنة تزوج، تزوج واحدة فأنجب منها يعني صالح الأول لأنه صالح الأكبر، ثم ماتت امرأته فتزوج من ليلته مراته ماتت النهارده بالليل اتزوج، واليوم اللي يمضي عندنا ديت عيب مش كده؟ اللي يمضي معتبروها عيب. لا، هي ليست بعيب، ماتت مراته خشي ان يموت عزبا فتزوج من ليلته، وبعديها انجبت له الثانيه، انجبت عبد الله، وكانت امراه عوراء. عوره هو العالم عايز واحده حلوه ليه؟ هو اي واحده تسد عند العالم، اي امراه عند العالم تسد، ويريدها يحصن نفسه. انجبت له عبد الله ثم ماتت، فتزوج، اشترى أمة وتسرى بها، فأنجب منها زينب، وكان اسمها، وكان لها كنية اسمها أم علي. أنجب منها زينب، وأنجب الحسن، وأنجب الحسين توأما، ومات صغارا. ثم أنجب منها ولدا أو توأما آخر، سماه الحسن ومحمد. ثم أنجب منها سعيدا. يبقى هو كم يعني كده؟ حد فيكم بعد؟ صالح وعبد الله وزين والحسن والحسين والحسن تاني ومحمد وسعيد، يبقى كم واحد؟ أنجب ثمانية. يبقى تزوج ثلاثة وأنجب كم؟ وأنجب ثمانية. ثم بعد ذلك يعني دار في البلاد يعلم، دار في البلاد يعلم. ثم كانت المحنة فامتحن فيها، حتى العلماء يقولون في المحنة دخل النار فخرج منها ذهبا أحمرا، مش طلع منها حديدة، طلع منها ايه؟ يبقى معناها ايه؟ الفتنة هذه أفادته ولا أضرته؟ أفادته. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: لما خرجت من بغداد ما تركت فيها أحدا مثل أحمد بن حنبل. يعني كان من أجل تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. والإمام ابن قتيبة أو قتيبة قال فيه: قال لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر الصديق يوم الردة، وأعز الله الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المحنة. ما يوم المحنة أحمد لما صبر جعل لأهل الحق مقالا، جعل لأهل الحق مقالا، ومن ثم من بعدها أصبح الناس يتمسكون بالدين، أصبحوا يتمسكوا بالدين، فجعل للسنة عنوانا. وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه كان يحفظ 1000 حديث وأثر، 1000، لا ده 1000 1000، يعني كم؟ مليون. وإيه رأيك؟ لأنت لو نظرت في السنة كلها لا ترى الأقوال المرفوعة تصل إلى 100 ألف، لكنه كان يحفظ مليون أثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قول الصحابة، ومن قول التابعي بمكرراتها. ممكن يبقى الرواية القول واحد جاي من 50 رواية بحفظه. وكان واعية حاد الذكاء، وطبعا هو في شخصه كان رجلا مهيبا. مهيبا يعني ايه؟ اللي قبله يهاب. وكان طويلا أسمر البشرة، كان أسمر البشرة، وكان يخضب، يعني معناه ما دام بيخضب يعني كان ايه؟ اللحى اشتغل فيها الشيب والشعر كذلك. وأحمد رحمة الله تعالى عليه مدحه علماء عصره، يعني وكيع بن الجراح كان عالم الدنيا، كانوا إذا قالوا له أحمد بالباب أفسح له المجال وأجلسه بجواره. وكان أحمد يوم ذاك شبابا. وقال فيه محمد بن خزيمة اللي هو صاحب صحيح بن خزيمة، قال: ما كان على الدنيا مثل أحمد في فقه ولا في ورع ولا في زهد ولا في علم. وقال العلماء: مثل من يتكلم في أحمد بالسوء مثل من يريد أن يهدم أبا قبيس بالنعل. عارف الكلام معناه إيه؟ أبو قبيس ده إيه؟ جبل فين؟ في مكة المكرمة. يقدر واحد يهد الجبل بالجزمة رحمه الله؟ يقدر؟ أهو شوف العلم بيقول إيه؟ بيقول مثل من يقول في أحمد، مثل من يريد أن يوقع أبا قبيس بإيه؟ بنعله. يعني معناها أحمد جبل شامخ. حتى قال العلماء من قال في أحمد كلاما سيئا فاتهمه على الإسلام. اتهمه على إيه؟ على الإسلام. لماذا؟ لأن أحمد كان شيخ الإسلام في عصره، وكان أحد الأئمة الأعلام، وكان إماما، وكان صاحب سنة، وكان صاحب سنة. فمن قال في أحمد كلاما سيئا فهو صاحب بدعة متهم في إسلامه. ويوم أن مات أحمد رحمة الله تعالى عليه خلف وراءه 12 حمل بعير ونصف. إيه يا ترى؟ كتبا مؤلفة من جمعه هو. ترك 12 حمل جمل وعدل ونصف يعني من مؤلفاته. هذا أول الأئمة الذين يعني امتحنوا في هذه الفتنة، فكان نتاج المحنة والفتنة عندهم الربح والفلاح. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل التعرف على الذين تعرضوا للامتحان وصبروا عليه.